أهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي على هذا النبي الهاشمي المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب وأبشروا بكل خير بشروا كل محب للنبي كل محب للنبي وآله وصحبه